قال كلا ولا عز النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. هذا أيضا من مذهب المتكلمين أن أدلة النصوص أدلة لفظية أدلة لفظية. هم يجون يطهبلون العرش له 10 معاني في اللغة العربية والاستوى له كذا وكذا معنى في العربية ويشككون فيقول الأدلة القطعية لا تفيد اليقين. طيب ما هي الأدلة القطعية عندهم؟ العقل هو الذي يفيد الأدلة العقلية القطعية. أما النصوص هذه كلها ظواهر لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيء. إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان، والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان التي يدعون أنها عقل. سميتموه قواطعا عقلية، يعني سميتم التلي الذي يفيد العلم واليقين أدلة قواطعا عقلية، وقوله قواطعا منصرفة لأجل الضرورة كما قال ابن مالك والاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. تنفي الظواهر حاملات معاني، يعني لها معاني متعددة، فأيها نثبت؟ كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها، يعني وكذلك ليس إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان، يعني أنهم يقولون قال فلان وقال فلان، تجد الصفحة فيها عدة أقوال. ما هو هذا العلم؟ العلم ما قال الله وقال رسوله. كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان، كل هذا موجود عند الذين لا يثبتون ما أثبته أهل السنة في أسماء الله وصفاته. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف، إشكال بالنسبة للإنسان، التشكيش بالنسبة لغيره، والوقف حيران، وهل الواقف عالم؟ أن يقول والله أن توقف في هذا ليس بعالم، وهذا أهون. الذي يتوقف أهون من الذي يكون عنده إشكال أو عنده تشكيك. والوقف الذي ما فيه من العرفان، هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا. ثم تحكم بهم فقال يا أولي العرفان، وحق له أن يتحكم بهم لأنهم أهل للتحكم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم أسئلة؟ نعم يا سليم. احمد ربك اين عاش كثير. يقول علي رضي الله عنه هو امام الائمه ومع ذلك لا يقتدون به في بعض الاشياء. نعم نعم ها؟ لا لا، التشكيك يشكك الناس. يقول مثلا انتم تقولون كذا يلزم منه كذا مثلا، والوقف يقول ما عندي علم. وهذا كثير، حتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الفقهية يتوقف. نعم يا محمد خليل. إيش؟ نعم. وليس في رسول، وأنه يعني قبل أنه وإذا كان على هذا هو، فلماذا يعني قد يقول أنه يعني كل من ذكر في القرآن باسم النبي فهو رسول، خذها كل من ذكر باسم نبي ورسول. والظاهر والله أعلم أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، هذا هو الله. أنه نبي فهو رسول. وهذا آدم، قلت أن آدم النبي فقط. ما إيه؟ ما ذكر القرآن النبي آدم؟ هل ذكر النبي؟ نعم. وأهل الإلحاد حزب تشنكس خان. حزب تشنكس خان. تشنكس خان. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني، وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بشناني، ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني، ولطفتم في القول أوصاناتم وعطيتم في بحثكم بدياني، وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان، وبرعتم للقوم كل براعة حتى أعاروكم سلاح الجاني، فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن، ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإدان، ولأجل ذا كنتم مخانيفا لهم لم تنفتح منكم لهم عيناني، حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان، وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان، وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان، والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران، هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن مختصمان، هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان، لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني، ونفى النقائص والعيوب كنفي التشبيه للرحمن بالإنسان، فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن؟ تشابه. أهل الإلحاد نفوا ذات الله ولم يقروا بالله عز وجل، والنفاة أقروا بالذات لكن سلبوها الأوصاف، فصار الطرفان كلاهما متفق على نفي الحقائق لكنها لا في الصفات ولكن بالذات. فإذا هذه هدنة، اجتمع الطرفان على أهل الإثبات، اجتمع الطرفان على أهل الإثبات وكفروهم وقالوا مجسمة مشبهة إلى أهل الألفاظ التي لقبوا بها أهل الحق، كما لقبت أعداء الرسل الرسل بمثل ذلك، قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هكذا أتوا هم أعداء لأتباع الرسل لا شك. ثم ذكر أن هؤلاء النفاق المعطلة مخاليف لأهل الكهف، والمخاليف لا